كتاب النور ومن الكتاب المسطور المنزل على قلب النبي النور حينما نزلت اولى اياته على جبل النور وحفت بها الملائكة حول البيت المعمور. قارئنا فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور يتلو علينا من اعظم الدستور الذي انزله ربنا لامة الاسلام نور. من عمل بهذا القرآن فاز برضا الرب الغفور وكان من النازين يوم النشور. القارئ الدكتور منصور جمعة منصور يتفضل مشكورا وبعده فضيلة الشيخ عادل الباز. Thank you. لازم فيها مولاد احنا رب عظيم جدا دكتور يا عم I'm going to